وفي إيمانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، والجود أن تسمع النفس بالحق لأهل الحق، الجود أن تسخو النفس بالحق لكل ذي حق، وهي كلمة أشمل وأوسع وأجمع من الصدقة أو من النفقة. فالتصدق يكون على الفقراء والمساكين والمحتاجين، والنفقة تكون على الأهل والقرابة وعلى كل من يستطيع الإنسان أن ينفق عليهم. أما السخاء والجود فهو نوع من النفقة لكنها أشمل وأوسع. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس يسفو بماله ويسفو بخلقه وحلمه العظيم، ويسفو أيضا بعلمه ويسفو بجهده، بل يسفو بنفسه. فما من لحظة تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويجود بأنفاسه كلها من أجل الله، ويسفو بخضرات قلبه وفؤاده من أجل إسعاد خلق الله، وتلك سجيته وتلك تربيته وتلك أخلاقه، وذاك ما تربى عليه من كتاب الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونحن نعلم أن النفس البشرية تتأثر بما تكن في داخلها وما تكن فيها من عقيدة أو تصور أو فهم لأمور الدين وأمور الدنيا، وأيضا النفس البشرية تتأثر في أخلاقها وفي صفاتها بما حولها وبما يحيط بها، وأيضا النفس البشرية تتأثر بسلوكها وأعمالها. أقول النفس البشرية، تتأثر في سلوكها وأخلاقها وأعمالها وتصوراتها بما يستكن في داخلها من عقيدة أو فهم أو تصور لأمور الدين وأمور الدنيا، وأيضا النفس البشرية تتأثر بما يحيط بها من الناس ومن الأجواء وبمن تعاشرهم. والنفس البشرية أيضا تتأثر بأعمالها التي تؤديها، فكلما الإنسان استمرأ عمل الخير وأحبه وجاهد نفسه فيه كلما وجدته فياضا بالخير في أخلاقه وفي معاملاته وفي كل ما يصدر منه. ولذلك جاء الإسلام بكل هذه المقومات، جاء الإسلام بكل المقومات التي تبني نفسا قوية بناءة إيجابية، عقيدة قوية راسخة واسعة التصور عن الله وعن كرم الله وعن أحقية الله في أن يقول وفي أن يطاع وفي قدرة الله وهيمنته، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأيضا عن الله ثقة فيه، ثقة في وعده بالأجر والثواب على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تلك عقيدة الإسلام، وذاك هو معنى الإيمان، وهذا الذي استقر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يريد رسول الله منا، أن تكون قلوبنا عامرة بعقيدة واسعة التصور عن الله وعن وعد الله وعن مراد الله وعن أحقية الله بأن يطاع في أن يعبد. عقيدة تقول لنا أن الله أمر وأن الله يطاع تقول لنا أن الله وعد الخير كله على من يجود بالخير، فنثق في وعد الله. تلك عقيدتنا، عقيدة تقول إن رسول الله هو النموذج الأكمل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عقيدة تقول أن القرآن هو خير كله، أن القرآن روح، أن القرآن يفيض بالأجواء الخيرة على من يقرأه وعلى من يسمعه وعلى من يفهمه وعلى من يتدبره وعلى من يعمل به. الإخوة الأحباب، إذا كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم السخاء والجود في كل ما يصدر عنه، ليس في المال فقط لكن في العلم، لكن يجود بأنفاسه من أجل أن يرضي ربه ومن أجل أن يسعد أمته، كان ذاك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام. فإذا جاء رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ فإذا جاء رمضان وصام الناس نهاره وقام الناس ليله وقرأ الناس القرآن الذي أنزل في شهر رمضان والذي شرف به رمضان والذي شرف به كل الزمان والذي شرفت به الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك، شرفت الأمة بهذا الكتاب، لذكر لك ولقومك، إنه لذكر لك ولقومك، ذكر لهذه الأمة شرف تذكر به وشرف تعلو به وشرف تسمو به وشرف تكون الأمة قدوة لغيرها من الأمم، وليست ذيلا في أتباع تتبع الأمم، وليست ذيلا تخضع للأمم، وليست صغارا وهوانا وأطفالا يخضعون للكفار في مشارق الأرض ومغاربها وينقادون لهم ويذعنون لهم ويحبونهم ويكذبونهم ويجلسون تحت أحذيتهم ويقولون للكافرين سمعنا وأطعنا، ويقولون لرب الأرض والسماء سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا، قرأنا القرآن وفهمنا القرآن لكننا لا نريد أن نحكم كتاب الله. قالوها واعتنوها وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قرآن، قرآن هو شرف الأمة، قرآن هو عز الأمة، قرآن هو كرامة الأمة، لكنه مسؤولية، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وسوف تسألون. ليست لافتة تعلق وليس شعارا يعلن، نحن أمة القرآن، نحن أمة الإسلام، لكنها مسؤولية، مسؤولية عن كل كلمة نزلت في كتاب الله، مسؤولية عن كل كلمة خرجت من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن شرف به الزمان وشرف به المكان وشرفت به الأمم وشرفت به أمة محمد. القرآن يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما طبع في قلبه وكما ألقاه ربه في قلبه وكما سمعه من جبريل، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الإسلام وإرادة الله وأمر الله أن هذا القرآن لا يهجر، لا يهجر، إنما يقرأ ويتدارس، وهذا ما كان شأن ما كان فيه حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان ينزل جبريل في رمضان فيدارس رسول الله القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن، محمد يقرأ وجبريل يسمع، جبريل يقرأ ومحمد يسمع. ما أجملها من لحظات، وما أغلاها من لحظات، وما أروحها من لحظات، لحظات تسمو فيها النفوس وتسمو فيها الأرواح. روح الملائكة، جبريل روح الملائكة، جبريل يجلس مع محمد، جبريل يقرأ القرآن، جبريل يجالس محمدا، محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويحفظه ويستقر في قلبه ويراجعه مع جبريل. ما أجملها من مدرسة، وما أجمله من أستاذ وشيخ ذاك جبريل، وما أجمله من تلميذ ممجد محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم. قرآن وجبريل ومحمد، تخيل هذه المجالسة. فإذا كانت مجالسة الصالحين تحرص في النفس الخير كله، وإذا كانت مجالسة الصالحين تطبع النفس بطباع الخير والحب والود والنفع والصلاح، فما ظنك بمجالسة الملائكة. وإذا كانت جلسات الخير مع الصالحين تفيض على الروح وتفيض على النفس بالأنوار والخيرات، فما ظنك إذا كان القرآن يقرأ بين جبريل وبين محمد. هنالك تفيض الروحانيات في مجالسة الصالحين، والروحانيات في قراءة كتاب رب العالمين، والروحانيات فيما تدبره محمد من كتاب ربه. حين يقرأ محمد كتاب ربه ويتدبره فيجد فيه من صفات الله الجود والكرم وسعة الفضل، ويجد فيه من صفات الله الثقة في وعده، الوعد الكريم في الأجر على العمل الصالح، ويجد في كتاب الله ما يحفظه إلى أن يزهد في هذه الدنيا ولا ينظر إلا إلى الدار الآخرة. يقرأ محمد القرآن ويسمع محمد القرآن في جو روحاني عال على أعلى مستوى لا تتخيله العقول، فيقرأ القرآن محمد صلى الله عليه وسلم فيجد في القرآن أن السخاء والجود من أخلاق الإسلام، ويجد في القرآن أن الدنيا لا قيمة لها ولا وزن لها وأنها زائلة كهشيم تذروه الرياح، ويقرأ محمد أن الآخرة خير وأبقى، ويقرأ محمد أن الدار الآخرة أعدت للمتقين، ويقرأ محمد أنه في أول زمرة المتقين دخولا إلى الجنة، فتسمو نفسه وتشتاق روحه إلى الجنة وما فيها، فيزهد في الدنيا فيزداد سخاؤه بعد مجالسة جبريل. الإخوة الأحباب، كان يعارض القرآن مع جبريل في كل ليلة من رمضان، فإذا جالس جبريل ولقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. إنه تشبيه جميل، إن الريح إذا هبت بالخير لا تترك مكانا إلا عمته بذلك الخير، ولا يحرم من خيرها أحد، ينتفع بها الخلائق جميعا. الناس ينتفعون من الرزق الذي ينزل من السماء من مطر، والحيوانات تنتفع، والطير ينتفع، والأرض تنتفش وترتفع، كل المخلوقات تنتفع بهذه الريح، فكذلك النفع يعم من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ القرآن، لأنه جالس جبريل، لأنه أحيا ليالي رمضان. فصلوات الله وتسليماته عليه، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ماذا تعلمنا من هذا الحديث وماذا ينبغي أن نتعلم؟ ينبغي أن نتعلم أن الجود والسخاء من صفات الله أولا، هو أجود الأجودين سبحانه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أجود الناس أجمعين. هذا هو الدرس الأول. ويذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجود يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. هذه أخلاقنا، وتلك عقيدتنا، وهذا ديننا، وهذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلمنا الحديث أن القرآن يسمو بصاحبه، وأن القرآن يسمو بالروح، فيزداد شوقها إلى الله وإلى ما عند الله. القرآن ذخيرة لمن يقرأه، القرآن نور لمن يقرأه، القرآن رفعة لمن يقرأه قراءة صحيحة يتلوه كما نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قراءة بتدبر، قراءة بفهم، قراءة بقصد العمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، مبارك يعود على قلبك حين تقرأه، وعلى نفسك وعلى روحك بأنوار وأضواء وسنن لا يحد حده. ثم إنه تقوى معه روحك، تقوى روحك، وتضعف الشهوة، وتضعف الشهوات والشبهات، ويندحر الشيطان حين تقرأ القرآن، لأن القرآن هو أشرف الذكر. إذا قرأت القرآن طاردت الشيطان ودحرته وهزمته، وليس أحد يمنعك من الخير ويحول بينك وبين الخير بقدر ما يكون ذلك من إبليس عليه لعائن الله ومن جنده وذريته. فإذا قرأت القرآن طرد الشيطان، فإذا كان الشيطان يحول دونك ودون فعل الخيرات فقد قرأت القرآن، فقد طردت الشيطان، فقد عصمت من البخل والشح والأنانية، ويعصم بذلك الفقير من الحقد والغل والحسد. إذا كان الغني سخيا طهر نفسه من الأنانية ومن الشح ومن البخل ومن الكبر ومن التعالي، وإذا جاد الأغنياء طهرت قلوب الفقراء من الحقد والغل والحسد، وجدنا مجتمعا صافيا نقيا تقيا يحب الخير لأهله ويتمناه، وجدت مجتمعا متعاونا متكافلا متكاملا متماسكا، وجدته قوة واحدة، وذاك مراد الله من خلقه، وذاك ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ القرآن فتستمد الخير والفيضات كلها، فتسمو روحك، وتطرد شيطانك، وتسخو نفسك. تقرأ القرآن فتتمسك به، وتحتفظ به، وتحفظه، وتعم بركته عليك في جسدك، في صحتك، في مالك، في ذريتك، في أخلاقك، في علمك، في عقلك. هذه هي كرامات القرآن، وتلك بركات الكتاب المبارك. مجالسة الصالحين ضرورة لا غنى لنا عنها، وما ضاع الشباب إذ ضاع، وما شرد الشباب إذ شرد، وما هلك الشباب إذ هلك، إلا بصحبة الفجار، إلا بصحبة الفجار، إلا بقرناء السوء، قرناء السوء، قرناء السوء. أين الآباء؟ أين الأمهات من فتيات ومن شباب يشربون المخدرات ويسرقون الأموال ويعتدون على حقوق الناس ويتشردون ويبيعون دينهم بدنيا رخيصة؟ وجدنا شبابا يبيع دينه، يبيع وطنه، يبيع مجتمعه، فيحرق ويدمر ويكذب وينافق من أجل قروش، من أجل جنيهات. لماذا ثبت هذا النفس الخبيث في أمة محمد؟ لأننا أهملنا تربية الشباب، أهملنا تربية القرآن، أهملنا مبادئ الإسلام، وجد بيننا جيل مضيع، جيل ضعف ثم أراد أن يضيع، دمر نفسه ثم جاء ليدمر الأمة، وما استؤجروا أولئك لخراب الدنيا إلا لأنهم ليس لهم دين وليس لهم علم وليس لهم فقه وليس عندهم تربية، ما تربوا على موائد القرآن. وإن كان الآباء والأمهات أهملوا فكان إهمال المجتمع أشد وأكثر، والأمة كلها تسأل عن هؤلاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الإخوة الأحباب، شهر رمضان شهر الخير كله، وفرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو شعير أو تمر يؤديه الإنسان عن نفسه وعمن يعولهم من زوجاته أو أبنائه أو قدمه، تخرج عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، صاع صاع بما يقدر بمقدار 2 كيلو وثلث تقريبا، 2 كيلو وثلث الكيلو، تخرجها دقيقا، تخرجها أرزا، فهذا لا بأس به. وإن كانت مصلحة الفقير في الباب المال فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، لأن سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجمع الزكاة، فخاطب أهل اليمن وقال أوتوني بخميس أو لبيس، بخميس ثوب 5 أذرع أو لبيس ما يلبس بدلا من الشعير والتمر، فإن ذلك أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين في المدينة، وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح إن شاء الله. فإن أخرجت 2 كيلو ثلث دقيق فهذا شيء طيب، أخرجته أرزا فهذا شيء طيب، أخرجته مالا والأمر يعود إلى مصلحة الفقير، وتجب زكاة الفطر بغياب أو بغروب شمس آخر يوم من رمضان، بغياب شمس آخر يوم من رمضان تصبح واجبة، ويجوز إخراجها قبل ذلك بحسب مصلحة الفقير، يجوز إخراجها قبل ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فمن أخرها عن صلاة العيد أصبحت صدقة كسائر الصدقات وليست فريضة رمضان زكاة الفطر. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأنها طعمة للمساكين يخرجها الإنسان فيقبل صيامه ويرضي ربه ويرضي ربه. الإخوة الأحباب، زكاة الفطر أقول تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذه لحكمة دقيقة، بمعنى أنه من مات في رمضان لم تجب عليه الزكاة، لكن له لو مات ليلة العيد وجبت عليه الزكاة فتخرج عنه، تجب تصبح فريضة بغروب شمس آخر يوم، بمعنى من حضر هذا الغروب أصبحت في حقه دينا، فإن مات ليلة العيد فلا تؤدى عنه. كذلك من يولد، إذا ولد مولود ليلة العيد تؤدى عنه، إن ولد ليلة العيد تؤدى عنه. هذا فقهنا وهذا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع موقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع موقتك وغضبك عنا،